المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه وفضله وجوده وكرمه. نواصل الحديث في هذا الكتاب المبارك البيان لما يشغل الأذهان لفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله، حيث انتهى بنا الدرس إلى سؤال رقم 94: ما حكم الإسلام في الموسيقى؟ الجواب قال: الموسيقى لفظ يوناني يطلق على فنون العزف، على آلات الطرب وكده، انتهى كلامنا. وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النقم من حيث تعتلف أو تتنافر. عامل اللي هو كليات عديل يقروه في الجامعات علم الموسيقى. تقول بس الكركرة هنا بس ما عديل، لا من دار لها كليات، عامل لها كلية زي ما عامل للفنون الجميلة كليات، كلية بس كونه بس اللون ياسول بلايك، اللون العابد ده بلايك ما هو جاتو أصفر ولا زهري، واللون بتاع الكتابة ده هنا ممكن يتلاعم مع اللبني ده، ولو بقى داكن غامض شوية أو بقى فاتح اسمه كلية الفنون الجميلة، عامل له كليات في الجامعة. وكون الأصوات بس الدقة الرنين بس بتسمع بتاع الصوت ده، عامل له شنو كليات خاصة بس يدرس اسمه علم الموسيقى. لأن الناس الدارين خرجوا فنانين. قال يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تعتلف أو تتنافر، بيوالف الصوت دولة ما بيوافق، وأهوال الأزمنة المتخللة بينها، حال الزمان اللي بيكون في خلال شنو، في خلال النغمات. قال ليعلم كيف يؤلف اللحن والموسيقي المنصوب، قال إلى الموسيقى، زي واحد مصري معروف زمان اسمه شنو عبد الوهاب الموسيقار المصري. والموسيقار قال شنو من حرفته الموسيقى. والموسيقي في الاصطلاح علم يعرف منه أحوال النغم، ها قال شنو الإيقاعات وكيفية تأليف اللحون وإيجاد الآلات، وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العزف. ده كل شنو أخوانا الموسيقى، أقصد مش الموسيقى، الموسيقى يعني ده هو كل ما في شنو. والموسيقى مش موسيقي، والموسيقى في الاصطلاح علم يعرف منه أحوال النغم، النغمات دي والإيقاعات، الإيقاع المعروف هناك عند أهل الفن، وكيفية تعليف اللحون، نلحن ده ونلحن ده ونرتبهم يطلع لنا صوت مثلا جميل، وإيجاد الآلات، وتطلق كذلك على الصوت الخارج من آلات العصر. الشيخ دار يفحص لنا. ومسألة سماء الموسيقى مسألة خلافية فقهية ليست من أصول العقيدة. كون واحد قال الموسيقى جائز والثاني قال ما جائز، مسألة فقهية لسائر المسائل الفقهية. داير يوري الأطفال اللي تكلموا فوقها لأنها شنو ليست من مسائل الدين أو أصول الدين، بحيث أن الإنسان لو خالف فقه وفقه يكون بذلك شنو خرج من نطاق الحظيرة. عشان كده قال وليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا ينبغي للمسلمين أن يفسق بعضهم بعضا، ولا ينكر بعضهم على بعض بسبب تلك المسائل الخلافية، فإنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. دي القاعدة ذات الشيخ اللي مؤلف الكتاب من أجلها. وطالما أن هناك من الفقهاء من أباها الموسيقى، وهؤلاء ممن يؤتد بقولهم ويجوز تغليدهم، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية. انت كما تقول ما جايس والقول عندنا ضعيف بمرة، لكن الزول الماخذ بها قال ما تقول له فاسق وأنه بدعي أو ما شاكل ذلك. هذا هو رأي الشيخ في ذلك. طيب نمشي قدام شوية. خلاصة خاصة وأنه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساق الخلاف. قال إذا كان أصل أهل العلم في منه من أجاز والثاني ما أجاز، أسوق الخلاف شنو؟ الجوز وصح له. قال بسبب أنه شنو فيها نوع من الاجتهاد بشأنها وممن أباها الآلات والمعازف. قال الإمام الغزالي بل ولما الصوفية صبغوا ما في واحد بيختلف في شنو في كونه يعني جائزة أصلا متفقين على جوازها لكن مختلفين في استعمالها متى تستعمل ومن الذي يستعملها ده المختلفين فوقه. أما مجرد الصوت كذلك ناس بروف عبد الله الطيب هم بيقول شنو قال الموسيقى ما هي فرق بينه وبين الصوت الحفيف صوت الحوى في الشجر. قال كل واحد كان البقر بس ماشي قال أصوات أغضب من دبر اسمه موسيقى. كان الهوى دارب طول الخط في شيء وبيحب الشوال مثلا بيتحرك اسمه موسيقى. الموسيقى مجرد صوت بس يستمر على حالة معينة يكون الصوت ده عنده رنين والرنين ده ممكن شنو بعد القلوب أو بعد الطبيعة تميل له. قال ليه هذا زي ده. طيب لكن أشوف الغزالي قال كيف قال والمعازف والإمام الغزالي حيث قال اللهو معين قال على الجد هو له ويعينك قال شنو على أنك تجد تبقى شنو تجد في الشغل الذي تبقى تعمله اللهو معين على الجد شنو ما شايف العتالة كم بنقول الشواويل عندهم جرت من هنا للشجرة اللي بيسوي شنو يرفعوا بشنو بيعملوا النشيد ده هو زي ده عندهم رطانة بتاعت الكرتون هذه ما عربي وما انجليزي وما فرنسي بيعرفوهم هم يقولوا زول لو بيسمع الرطانة ما بيختار بس يجيبوا له الشوال يخطوا له وبيشيل كده بس يشيلوا يعني طوال يمشي يشيل. قال الصحابة سووا الكلام ده في شنو نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ده شنو سووا زيد عشان كده قال الله قال لهم يعملوا قال بيعين على الجد ويصبر على الجد قال ولا يصبر على الجد. قال شنو يا أخوانا الجد النسخة بتاعتك هنا شغالة من النسخة اللي فيها خمس لا يصبر على الجد المحض بس خلاص هنا بس نسختنا اللي كلها عندها هنا. قال كونه خذ بالك جدا يعني أنت تجد في العبادة وتستمر فوقها تستمر بدون ما تفتر. قال ما في زول بيقدر الشغلانة دي. قال والحق مر إلا نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال كان عبدت الله سبحانه وتعالى كثير في النهاية شنو بتفتر كان سويت شنو قال بتفتر. قال في حاجة بتسويها القلب شايف والحق المر إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام. الغزالي كلام الغزالي قال فله دواء القلب. أهل التصوف اللي أجازوا الموسيقى هم جعلوها في شنو يا أخوانا قالوا الإنسان لمن يأخذ فترة وهو جاد قال في العبادة قال بيحصل له شنو يا أخوانا أنه يمل ويكل ويعجز. قالوا بيسمع الموسيقى بقدر شنو قال ما ينشد جسمه فقط دين على التصوف يا شيخ. قال يسمع بقدر شنو ما ينشد جسمه وفقط. وقالوا لكن من الاسماع منه قال إذا كان الإنسان شاب ممكن نفسه قال تبقيها رقيس وتبقيها قناع وغير ذلك قال ما يجوز. أما قال إذا كان لطريقها النفس التصوف كلها بتقول جائزة كلها بلا استثناء إلا فقهاء المتصوفة هم اللي شددوا فوقها مثل أمثال الشيخ الصاوي وفلان وفلان وفلان. الصوفية شنو الماخدين بالتصوف المهد عندهم ما في واحد فيهم يختلف في جواز ذلك. أما الفقهاء بتاع المتصوفة هم اللي شددوا شنو بناء على القواعد الفقهية أنه الباب إذا فتح قال العوام بيخش يمره أشكلهم شنو عاملين حسين منهم الشيخنا الصاوي أبو البركات في حاشيته على الجلالين خد بالك جدا أقول حسن زي الموسيقى شنو الدف لما يضربوا يا أخوانا الصوت بتاع الدف ده اسمه موسيقى. تمام تفهم من كلمة الموسيقى معناها شنو ديك ياها بس إلا بيعملوها بهنا الموسيقى. الدف كان دقوه شنو اسمه موسيقى. الطب كان دقوه اسمه موسيقى. يلا الدف الثاني اللي بيعملوا ليه الكشاكيش في الأطراف اسمه موسيقى. عندك ناس التصوف في أثناء الذكر عندهم النمش الطول هذا كده صغير كده جل جل كده الجلوف كده ده كله اسمه شنو الموسيقى. طيب دي يروحوا لها هم دي هذات اللي عبروا عنها ودي هل بيقصدها الشخص الشيخ الغزالي. قال دواء القلب من داء الإحياء من المرض بتاع التعب والفتر ينبغي أن يكون قال مباحا ولكن لا ينبغي أن يستفسر منه كان كترت منه قال تبدأ خلوك في شنو في حكم الفاسق. كما لا يستكثر من الدواء. قالوا شيء دواء حبوب شنو تبلع حبتين أو أربعة. كان عملت ستة وعشرة وغير ذلك ربما عدى إلى شنو أخوانا إلى مشكلة. قال فإذا اللهو على هذه النية قال يسير قال قربة. هذا في حق قال من لا يحرك السماء من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها. شوف الشغلانة دي يا أخوانا. يعني من لا يحرك السماء شنو من قلبه صفة محمودة يطلب من تحريكها بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحدودة ما يجوز له. يبقي أن يستهب له ذلك ليتوصل به قال إلى المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمال. الإنسان بيحتاج لكونه قال يا من له العزف لا أشم قلب يستروي كونه نتيجة لكونه فكر من العبادة. فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق ولكن حسنات الأبرار سيئات المغربين. يعني حسنة بالنسبة لواحد واحد حسب مكانته الآية الكبيرة العظيمة ذيك أنها مخالفة. ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوه التلطف بها وسياقتها إلى الحق علم قطعا أن ترويحها بأمثل هذه الأمور دواء نافع لا قنع عنه. ده كلام الغزالي. ده المذهب اللي ذهب له شنو أخونا جمهور المتصوفة. والشيخ زروق برضو من فقهاء المتصوفة أجاز أشياء من هذا النوع ومنع أشياء من هذا النوع وشد فوقه تشديد شديد. الشيخ عبد الله الغماري هذا في كتابه المعانا دارسه قال هو شنو الحاوي في الفتاوى مش الحاوي للفتاوى. الحاوي للفتاوى للسيدي الحاوي في الفتاوى صالح قال لهم الصوفية دل في أثناء ذكر بدق الطبول أخو شنو قال ما فيه ماني قال بس بيشجوم على الذكر. ده هو كلام بتاع الغزالي الألام الغماري يهضينا في الكتاب معانا هنا الحاوي في الفتاوى. قال الطبول اللي بيعملوها قال شنو ما بيحركهم على الذكر بس غاية ما في الأمر بس يحركهم على الذكر. إذا كان دق الطبل ممنوع يبقى خلاص ممنوع للفتوى. كم ما ممنوع قال هو ما دام أنه بيحس على الذكر خلاص هنا. يعني حس عجوز عمره 90 سنة أو 80 سنة كم محاضر بهادر يكون قاسي محله كم دق الطبل يقف على إيه يذكر. شيخ موسى شاف ولا ما شاف ولا ما وقع عليه الشيخ ماوي هو ما شاف الحالة دي. إنت شفتوا يعني أنه عمره 80 سنة 90 سنة من محله ده إلا يقوم يعبى حتى ما يقوم من محله. والمهادر بهادر ممكن يسمع يفهم حاجة وما يفهم حاجة كان ذكره يقوم على هيله. والغريب شنو ياخذ ساعة أكثر من ساعة هو شنو يتحرك مع الناس. العلامة الغماري قال شنو قال جائز قال لأنه بتحسهم تشجون شنو على الذكر. في الناس اللي شددوا فيها لما نرجع في شرح المباحث الأصلية تعتبر هي المنظومة بتاعت التصوف بنلقى أن الناس اللي قالوا ما جائز قالوا ليش نو قالوا جائز قالوا ليش نو. الخلاصة كلها فقيه الصوفية أخوانا الشيخ زروق المالك العشعري الشاذلي المغربي يهول ببين الكلام ده يوري على أن السماع ما جائز لكل واحد. قال سماع يجوز يروح به شنو الإنسان ويستعمل كدواء. وقال الإمام الغزالي هنا قال بمجرد ما أنك إنت مارست يعني معالجة القلوب بتدرك ذلك. وقال الغزالي أيضا إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهي قال المزام ها؟ أي أهل الشرب طبعا معروف ناس السكر وناس الخنين يقولون ناس القناع اللي بيتكلموا بشنو بالترنم بالقنة ها. قال وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة الطبل اثنين الطبل طبل عادي والطبل بتاع الكوبة معناتها الطبل شنو ما قبل عامل انه اللي بيقفلوا به جاي واللي بيفتحوا به شنو بالطرفين الطار اللي بيفتحوا من جانب واحد هم بيجعلوه من الطبل التابع ليه الصوف جايز. اللي بيقفلوا من جانبين ياهو اللي بيختلفوا فوقه هاي ياهو اللي يتكلم عنه الشيخ الغزالي الشيخ الشوقاني في نيل الاوتار شرح منطقة الاخبار بعد ما اورد الاحاديث اللي بتنهى عن ذلك. خذ بالك جدا الطبل بمعنى النوبة الكبيرة دي في واحدة مقفولة جاي وجاي دي هذه ذات النوبة اللي هنا بيرقوها جاي وجاي دي مختلف فيها في اللي قالوا شنو ما بتجوز في اللي قال بالكراهة في اللي قال بالحرمة فوقها. الطبل اللي هو ما دي ها طبل الكوبة ذاتها. أما الطبل العادي اللي هي شنو كبيرة لكنها شنو مفتوحة بغادي هتبقى الفرق بينها وبين الدف شنو الدف ما مفتوح من جانب واحد بس قاعد ما في الدف أنه صغير ودف شنو كبيرة. هادي قال إذا كان شيء إذا قاز لأهل الشراب وأهل الخنين قال ليها المزامير عرفت في كونها بتاعت ناس الدنيا قال ليها ما عملوها قال فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى قال على أصل الإباحة قال تطفي وإن فيه الجلاجل ليها الكشاكش اللي بيعملوها الطرف دي كش كش كش كش وكتب العادي ده الماء بتاع الكوبة شايف والشاهين برا على بتاعت الضرب عندهم والضرب بالغديب بطاية كك كك كك يدق فوقها وصير العلاج قال لي ما ممنوع الشوكاني بعد ما سرد أثار الوردة في ذلك كله طبعا يا أخوانا ميزة كتاب نيل الأوتار شرح منتقى الأخبار هي مسألة فقهية إن الخلاف بيورد الأدلة بتاعت الطرفين ويجيب الأحاديث بتاعتهم يقول الناس اللي قالوا كذا يجيلهم كيت كيت كيت كيت كيت كيت يسرقوا ويجي يعقب عليه والناس اللي قالوا كذا ضده يجيب الأقوال كلها من أول الآخرة بعد ما شوكاني جاب الآثار كلها قام علق على حديث واحد منا وركز عليه الحديث وين الإمام أحمد بن حنبل في المسند والترمذي في السنن في إسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بعد مغازيه جاءت قرية صحراء فقالت يا رسول الله إني نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى قال إن كنت نظرت فأوفي بنظرك الحديث صحيح النظرتي قال شنو الحديث وين في مسند الإمام أحمد وفي السنن الترمذي بسنة شنو الصحيح قال إذا كان النظر قال لي أوفي بنظرك قال دل على أنه ما حرام إذن الجعل أنه ما دام هو مباح طيب اذا مباح البيمنى من كونه يستهد ما ذكر الله عز وجل شنو دير الناس اللي بيبيه بيستدلوا بذلك الناس المانعين من فقهاء المتصوفه زي الشيخ الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسير الاعراف ولا في تفسير الانعام من الناس اللي بيشددوا بعدم الجواز الشيخ زروق كتبه كلها جايبه شنو بضوابط لما نرجع شرح مباحث الاصليه وابن عجيبه كلنا نلقاهم شنو يقولوا انه هي بمثابه الدواء تؤخذ بقدر الحاجه وما زاد على الحاجه شنو غير جائز طيب إذن الحكم العام عليه ما يجوز يعني هسه مفاد كلام الغزالي أن الآلات من قسم لقسمين كان الشيء يتعرف على أنه ما بيستعمله إلا ناس الدنيا وناس الأغاني اللي ما عندهم علاقة بالدين قال لا يجوز استعماله في الدين واقي ليك ولا ما واقي ها وكم بيقى كمان الشيء ما معروف عندنا قال يجوز استعماله عشان كده شنو قسم لك الآلات لاثنين شيخنا البرهي رحمه الله قبل وفاته بتقريبا سنة عملوا معه لغاء في التلفزيون حاضرت انا في اللقاء قال لي مولانا طيب هسه الان الناس بيعملوا المديح والمديح ده واحدين عاملينه بالموسيقى وهنا ورايكم شنو قال ما بيعجبني قال انا ارى انه ناس الموسيقى وغير ذلك قال ما يدخلوها في المديح قال يكون مديح بالاشياء اللي وردت هناك في الشرع وبقت ثابته قال زي الستار وذكروا بالاسم بالحرف بالتهديد وغير ذلك جاءه نفس الكلام بتاع الشيخ الغزالي كان الشيء يتعرف بانه خاص باهل الهناي قال ما يستعملوا إذا وكما يتعرف كده يستعملوا إذا طيب الآن الناس عملوا شنو يا أخوانا آلات بتعزف لما تسمعها أنت ما تقدر تتوقع ذاتها لأنه شغلانة فيها شنو فيها مديه شويتين تسمع فوق المديه شويتوا كمان دليلكم شنو شيخ عبد الرحمن قال دليلهم شنو بيروا أنه دليلهم قال شنو باب من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله قاعدة أصولية من باب شنو كمان قالوا الأخذ بأخف الضررين في مداخل زي الأصولية هم دخلوا عبرها كيف يعني الأخذ بأخف الضررين الأصل هم الناس الشباب المولعين بالموسيقات دي كان تعمل لهم وعظ ولا تعمل لهم إرشاد ولا قالوا ابن عرف ولا ابن رشد أصلهم هيسمعوا هيسمعوا هيسمعوا والبسموه شنو بوب يتكلم بيسب الإسلام ولا بيسب المسلمين هما عنده شغلة ما بيعرف بس زي ما هو بيقول هو ذاته بيحرك رأسه كده معه قالوا طيب بدل ما انه هو بس القايه الشيء اللي بيحركه شنو؟ ما صوته لانه كان صوته يمكن صوته داخل بيرقص له شنو احسن من صوت بوب لكن اللي بيرقص شنو؟ العزف قال ان احنا ذات المنع داخل العزف هو ان كان فيه المنع ولا ان كان فيه شنو؟ لمعالجه انه بدل ما يستمع للفارق يستمع للمدح بدل ما يستمع للفارق يستمع للسيره بدل ما يكون كذا حتى اسعى لعل ان يكون كذلك وفي طبعا السبب من الاسباب كتار من الفنانين تابوا من شنو يا فنان من الفن بتاع القناة وبيبقى شنو بيبقى مدة دي هاي موجودة على جت الحتة دي أبو شنيبات ما تصدر ده اسمه أصلا فات ده محمود عبد العزيز ده برضو ما رجع معدي في النهاية سمع الكلام ده برضو رجع معدي في النهاية هو خلط هو خلطنا الاثنين يعني أيوة خلاص. يلا ده كله ما في كلام. ها الناس المجوزين مجوزين من هذا الباب، وأما الناس المأخذين الباب بتاع الورع لأنهم شنو ده كله يبعد منه، يكون المدح شنو يا أخوانا للأشياء اللي هي معروفة مطلقا. ومسألة ثالثة ولا رابعة تتعلق بمسألة في الطريق، مثلا كواحد تجاني قالوا دارين يمنه مثلا بالتار وغير ذلك، يقول أنه الطريقة التجانية عندها تار، أو واحد يقول ما عندها تار، الطريقة ما عندها علاقة بالتار، كونك تستعمل التار ولا ما تستعمل التار، هي الطريقة ما عندها ما حكم مستقيل برا من الشريعة، الشكل جاي في الشريعة جاي في الطريقة، ما جاي في الشريعة ما جاي في الطريقة، الطريقة ما عندها حكم خاص أن يكون التار حلال عند فلان وفلان ما جاي يسيبه، لا لا، إلا إذا كان الاختلاف فقهي بسبب أقوال أهل الفقه، واحد ماخذ بقول الفقيه اللي بيقول بعدم جواز الشيء والثاني بيقوله، أما كطريقنا زي واحد عمل له تاجية خضراء أو عمل له شنو جلابية أو شال أخضر، قالوا نحن يا أخي التجاني ده اللي عندنا أخضر ولا عندنا زهري ولا عندنا هنا، ما عندكم لا أخضر ولا زهري، ما الطريقة ما عندها أي شغلة بشنو بثيابك اللي أنت بتلبسها، الثياب بحكم الشريعة، الشريعة بتقول شنو أنه يلبس ده أي يلبسه، بتقول ما يلبسه ما يلبسه، ما دخل في الطريقة، دخلت في الأوراق. واقع ولا ما واقع لي؟ واحد قال شنو من العامة؟ انت مولانا مش قالوا نحن يا هو مذهبنا الطريقة التجانية مشكلة؟ يلا الناس يا اخوانا محتاجين لشنو؟ لقراية واسعة. والعامة دي لهم زي ما بقولوا زي قالوا شنو؟ حشو الجنة. وأحياناً إيمانه أخير من البلاك لك ما يعرف أي حاجة ده. رمت العامة لأنه شنو؟ على صورة الجمالة من لمن ذكر رموزه هما ثمانية، الثامن شنو يا أخوانا؟ عوام المسلمين نطفع اللي هو شنو يا أخوانا؟ طفص نقتمع العين دي شنو؟ عوام المسلمين ما لوش الشغلانة دي، قالوا أنه الله سبحانه وتعالى كده كده كله أنا ما بعرفه زي ده، تعرف شنو؟ الله فيه والله واحد، ها والسنة دي شنو تفاصيلة إتنا والله يا أخي ما بعرف أنا مولا، أنا بس قال لي شوف تبس قدر تكبر كده تكبر كده الله أكبر وكبر يلا تقرأ الفاتحة، قال لي ما بعرف أي حاجة، ها هسا دي المسلمين دي له في كفار جو قالوا داري يقتلوك كيف يقتلونه هو يشيل سيف يموت على ذلك، بس كده الشريعة كفت منه أنه مسلم. الرموز الثمانية دي أنا ما أعرف في ما بعد إن شاء الله. يلا وين يا أخونا كلام من يا أخونا؟ نحن الغزالي في من كلام الغزالي قال إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين قال وهي المزامير، شايف وكلمة الخنة برضو بمعنى الشيء الكعب الباطل، ها والأوتار وطبل الكوبة، قال فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبغى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل والطبل والشاهين والضرب بالقديم وسائر الآلات، قال لي ما هي غير أن بعض أهل العلم يرون في الغناء وسمائه عبرة لمن فهم الإشارة وسمت روحه، ومن هؤلاء العلماء القاضي إياد الشبلي، غير قاضي إياد اليحسبي، ده الشبلي براو اليحسبي براو، الكلام ده كيف معناه كمان ده لابد تعرفه، أنه في منهج بعض المتصوف موجود يسمع الغناء يقول شنو يا أخوانا المغني غني، لما يسمع الغناء هو بيأخذ من الغناء العبرة، والشل بيقول المغني كله في الفنان أو في المحبوب بتاعه يعكس شنو يجعله في محبة إذا تبارك وتعالى محبة لله عز وجل وفي محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما قال له، قال في ناس قال بتعاملوا به كذلك، قال فقد سئل عن السماع فقال شنو ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له استماع العبرة، كلام ما عجيب، ظاهر شنو يا اخوانا ذول كان بيسمع الموسيقى شنو ما قال فتنه، وباطن شنو قال يعتبر بالكلمات التي تقال، فمن عرف الاشاره قال حل له استماع شنو العبره منه، كم ما عرف الاشاره بس دار يسمع انه فلان فلان فلان قال كده يا وزيده، بس عشان كده هناك الكلام ده حاصل حتى في احد الصحابه، قال الرجل بيقول شنو يا اخوانا كاني اتذكر يعني قول الشاعر اللي مدح منه، بيقول الشاعر الجاهلي مدح منه قال فوق كذا، قال لو شاف النبي صلى الله عليه وسلم لكان شنو هو الجدير بهذا الوصف، لما يلقى شنو يقول انا ما بعيش الا بيك انا ما ببقى الا بيك، وغير ذلك ويشير الاشارات دي شنو المكتب تعيش الا به هو منه، يكون الاوصاف دي كان شنو يتصل يوصل فيها النبي عليه الصلاه والسلام، ما دام فقدناه لنا فقدنا ارواحنا، دي هالعباره اللي هو بيشيلها، هو بيتكلم في هناك كلام اخر وهو شنو بيترجم لي كلام شنو اخر، قول شنو؟ قال شنو؟ بس على حد هوا. ده بيقصد كذا والثاني بيقصد كذا. يعني ده فاهم منه كذا والثاني فاهم منه كذا. واحد يبكي والثاني شنو يكوري. يبكي هو فاكر في حاجة ثانية. وشنو يبكي؟ خصوصاً أنه شنو بيكوري في الشيء اللي هو بيقوله ده. لا ما في. هو في استحالة وكان يقول شنو بدل ما تقوله كذا في لنا. ده هو الوصف يكون في شنو أفضلنا. في كذا وكذا. وكذلك قال السلطان العلماء العز بن عبد السلام نقل عنه أن القناة بالآلات وبدونها قال قد يكون سببا لصلاح القلوب سبيلا لصلاح القلوب في عنده كتاب بتاع الرموز والإشارة بتاع التصوف ده فيه كلام كثير من هذا النوع فقال الطريق في صلاح القلوب يكون قال بأسباب من خارج يكون قال بالقرآن لا بيسبح قلب الإنسان وهو الدواء الأولاني والناس اللي بيمشي للدواء الثاني قال شنو عبارة عن ناس مستواهم بعيد خالص عشان كده بيمشي للدواء الثاني وهؤلاء قال أفضل أهل السماء ويكون قلب الوعز والتذكير واحد قلبه يقوم يري ويكون قلب شنو بالهدى يقوم يعمل الحدو عشان شنو عشان يحركه النشيد اللي بيعمله الهدى الدوبيت اللي بيعمله ويكون قال بالقناء بالآلات المختلف في سمائها وقال لك قال شنو كالشبابات فإن كان السامع لهذه الآلات مستهلا سماع ذلك فهو حسن بسماع ما يحصل له من الأحوال وتارك للورع لسمائه مختلف في جواز سمائه كلام تعزو العالم كلام عجيب خلاص الشباب دي أخوانا شنو بتشبه تقول الآلة بتاعت الربابة للشباب كلها من الآلات بتاعت العزف قال كون الإنسان يسمع بالآلة المختلف في سمائها يعني داري يوريك على أن الآلات في اثنين واحد متفق عليها وواحد مختلف فيها كونك كنت تسمع بالآلة المختلف وقع قال زي الشبابة دي إذا كان السامع بالآلات إنت في مذهبك شوف الشيخ عارف أن المسألة فيها خلاف مستهلا سمع ذلك قال فهو محسن بسماع شنو بسبب سماعه لما الشيء اللي بيحصل به من الأحوال بتجيه وتارك لكن شنو للورع عشان كده شنو المطورعين منهم شنو ما بيفعلوا لسمائه شنو مختلفة في جواز سمائه إذا الناس المطورعين بيخلوا شنو الشيء المختلف فوقه بيعمل الشيء المتفق عليه ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ده في التفسير بتاعه ذاته قول القشيري قال يعني ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد الضف يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر داري وقفهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دأهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فصيح فكنا يضربن لهن البنات ويقولن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار البيت شنو يا أخونا الشيخ كان يجيب شنو مفصل هم بيقولوا هناك في السيرة نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار كده هو عنده صدر وعنده عجز ثم قال القرطبي بعد ما ذكر الكلام بتاع القشيري في مسألة بتاع ضرب الدف يوم القدوم وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف الدف ما متفق عليه والطبل شنو ما هو المختلف فوقه طيب قال حكم واحد وكذلك الآلات المشحرة للنكاح يجوز استعمالها فيه لكن بما يحسن من الكلام ما يكون الكلام كعب قال ولم يكن فيه شنو رفص ما يكون فوقه رجيس عشان شنو يحرك الوجدان قال شيخ موسى ونقل الشوكاني في نيل الأوتار في باب ما جاء في آلة الله أقوال المحرمين والمبيهين الناس اللي قالوا حرام جابوا والناس اللي قالوا حلال جابوا وأشار إلى أدلة كل من الفريقين ثم عقب على حديث كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل الحديث هناك ما بيقول ترموا واركبوا وأن ترموا خير لي من أن تركبوا وكل لهو يلهو به الرجل باطل إلا ثلاث أطلق عليه وشنو قال فهو باطل إلا ثلاثة يلهو به الرجل لا هناك أنا بقصد لك الرواية هو الشيخ ما جايبه ما ممكن إلا جايب موضع الشاهد الحديث في سنن الترمذي وفي غيره بيقول شنو ارموا واركبوا وأن ترموا خير لي من أن تركبوا وكل لهو يلهو به الرجل باطل إلا ثلاث رميه بقوسي وتعذيبه فرسه وملعبته مع أهلي الثلاثة دي الاستثنائين وزي الرواية سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه جاء شنو استثنى من اللهو السباحة الناس تتعلم عشان الناس يعني ما يكونوا ما بيعرفوا يؤم وغير ذلك لأنه في حاجة للأم وكده. قال كل له يوله به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة. شايف الرواية جاي هناك شنو؟ هناك رجل وهنا جاي بلفظ مؤمن. قال ملاعبة الرجل أهله وتعذيبه فرسه ورميه عن قوسه، الثلاثة دي بقول الغزالي. شوف علق عليه شنو؟ قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. قال بس ما في فائدة. ثم قال الشوكاني شنو؟ الغزالي قال بس يدل على أنه ما عنده فائدة لكن ما بيدل على أنه تحريم، ما تفهم من كلمة باطل أنه حرام. الشوكاني قال وهو جواب صحيح. شوف الغزالي إمام في الأصول والشوكاني إمام في الأصول، لأن ما لا فائدة فيه قال من قسم المباح، وساق أدلة أخرى في هذا الصدد من بين حديث من نظرت أن تضرب بالدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناه، إرادته الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، والإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموت إلى المكان. وأشار الشوكاني إلى رسالة له صارت هنا قريب 40 جليل إجماعات، فقط نقل 4 إجماع على الجواز الشوكاني في الحتة دي شرح الحديث ده، ده في نيل الأوتار والكتاب قاعد معاكم. شايف بعد الشوكاني شنو قال؟ مشى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماء، في السماء ممنوع لكن مطلق السماء تقول إجماع. قال نبت في هذا الكلام ليس بإجماع، فلان قال فلان قال فلان قال لكل شنو تجوزه. وقال ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن نوى استماع القناع عونا قال على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير القناع، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشد نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعل، هذا من الحق. أشايف موافق لابن أخونا لشيخ الغزالي. ومن لم ينوي طاعة ولا معصية فهو لغون معفون عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها وقعوده إلى باب داره متفرجا. مباح بس فقط ما في أي حاجة، كان قصدتني شيء آخر حتى ما يكون فوق شيء آخر. ونخلص من كل ما سبق أن القناع بآلة أي مع الموسيقى وبغير آلة مسألة سار فيها الجدل والكلام بين علماء الإسلام منذ الأصول الأولى، فاتفقوا في مواد واختلفوا في أخرى. اتفقوا وين؟ اتفقوا على تحريم كل قناع يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، ده ذكر الخد والغد، أو بيسير الوجدان بتاعت الرجال نحو النساء. إذ القناع ليس إلا كلاما فحسنه حسن وقبيه كقبيه، زي حديث البخاري في الأدب المفرد، وكل قول يشتمل على حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنقم والتأثير يكون الحرم شنو أشد. واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من القناع الفطري الخالي من الآلات اللي الله فتر الناس عليه وشي عادي ما فيه أي حاجة، والإثارة ما بيسير الرجال نحو الفاحشة، وذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم القائد زول ما في وجه وأيام الأعياد ونحوها للأحاديث صحة فوقا، بشرط أن لا يكون المغني شنو امرأة في حضرة أجانب منها، كان بقت امرأة تغني للنساوين هناك، أما بحضرة الأجانب لا يجوز محرم. ما أجيب لكم شنو واحدة فاهمة ولا من تدوها في ليلة واحد 20 مليون القروش اللي بيلقاه المغني ابن عرفة ما بيلقاه ليلة واحدة بس. شيخ حسن المغني اللي بيغني هسه لناس الدنيا كان الفنان بقى مشهور هسه تفتكر ليلة يلقى كم؟ 800 ولا 300 ولا مليون جنيه؟ ما هذا 20 مليون ليلة واحدة؟ ليلة واحدة؟ وي ما تبقى بس فنان ليلة واحدة 20 مليون الأكل اللي بياكلوا حقهم خلاص يقول لهم ضام براو جمد براو وشنو المشروب الممنوع برضه براو والغازيات برا كل حاجة منظمة، وبيغني لهم بساعات ووقته كان تم بمش والقروش كان أدوالي في الشياء كلها سنة كاملة لا من تفضل له ليه السنة الجاية سنتين تأكله إلا واحد بس الفنان وين انت؟ 340 كم جماعه 340 فكيف؟ ايوه فكيف يلقى له 500 اها وده كمان ليله واحد 20 مليون واكثر من ذلك فيه. وفي اللي يجنوا اسوا عندهم اعداد من الملايين المعينه انت لو اصلا قروشك ما وصلت لها يعني اقل حاجه نحن شنو يعني في واحدين هسه من 10 لغادي ليله واحده يعني كونوا ليلتك اقل من 10 مليون ما ولا فادي ما تجينا ما عندنا زمن لك ولا غير. وناس كمان ناس من 20 لغادي من حسب مستواه وكان دار تجيب واحد من برا وغير ذلك هسه دار تجيب لك فنان من برا السودان يجي يغني وغير ذلك كان وروك القروش يودي 100 نفر حجهم بقى كله فنان ليله واحده كيف فاهمين؟ موسيقى موسيقى مرات البرة بالتار ده مديه تقليدي ما تحتاج له قروش أكثر من 300 و400 لكن المدى بالموسيقى يحتاج له قروش كثيرة قروش له وقروش لموسيقته وقروش لناس معه كده زي ده. شيخ عبد الرحمن نبقى متاه ولا شنو هو؟ لكن بس هو نبقى يا اخوان الفنانين خلاص. قال اذا الغناء الفطري يا اخوانا شنو يا اخوانا؟ قالوا جايز الفوق ذكر الاوطان يا اخوانا والفوق ذكر الاوطان وفوق ذكر الشجر والطبيعه وكذا وغير ذلك واختلفوا في القناع المسحوب بالآلات. الشيخ قال الليخ خلاصة بتاعت الكلام ده كله بالمختلف هو اتفقوا على تحريم القناع المشتمل على الفحش واتفقوا على إباحة ما خلا ذلك إذا كان القناع شنو خالي من ذكر الخد والغد واختلفوا في القناع المسحوب بالآلات وباقي المسائل المذكورة ولهذا نرى جواز القناع قال سواء كان مسحوبا بالموسيقى أو لا. القناع شنو يا اخوانا؟ الانشاد ده بشرط الا يدعو الى معصيه او تتنافى معانيه مع معاني الشرع الشريف غير ان استدامته ما تبقى دائما شغله والاكثار منه يخرجه من حد الاباحه الى حد الكراهه وربما ممكن يوديه الى حد الحرمه والله تعالى اعلى واعلم. كلامه معناته لا يجوز ان الانسان يمتهن المهنه بتاع شنو؟ هذا الفنان. الفنان ما مكثر منه ها عشان بيشتغل فوق كثير لكن العادي ده يقول كده يقول لنا ويقول كده ما قال ما داخل في ذلك باب الاباحه. ما سؤال رقم 95 ما حكم التدخين؟ التدخين قالوا هو ما يعرف بتعاتي نبات التبغ بالاحراق وجذب الدخان قال الناتج قال الاشعاله لما يشعلوا له النار الدخان اللي يقوم يجذبوا لجوه شايف والتبغ قال لفظ اجنبي دخل العربية قال بدون تغيير لا من دخل كان الفروض العربي يعدلوه ما عدلوه وقد أقره مجمع اللغة العربية. مجمع اللغة العربية أخونا شنو في مصر أي عالم عنده معرفة في اللغة العربية في أي جهة من أنهاء العالم الإسلامي بيجعلوه غدو مولانا الشيخ فلانا الطيب ده ما هم أساسيين من مشايخنا بتاعنا الصوفية والدنا الشيخ محمد الشيخ فاتح غريب الله حسن الفاتح عضو في المجمع بتاع اللغة العربية. عندنا بعض السودانيين من الأفزاز المتمكنين في اللغة العربية ديل بيجعلوهم شنو يا اخوانا أعداء في المجمع. المجمع بياخد جلسات دوريات شهريات ولا سنويات بيقرر أشياء يقول في لغة العرب طبعا جايبين الناس المتخصصين في معرفة اللغة الناس بيقولوا مسألة كذا كذا كل يوم بيجيبوا جديد طيب الجديد ده نحن نتعامل معه في اللغة العربية نقول أنه كذا يعني نثبته أو ننفيه أو نعدله أو نقول كذا أو مسألة كذا الناس بيقولوها صواب أو خطأ كده. المجمع بتاع اللغة العربية الموجود بمصر يا هو قال أقر الكلمة بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت التبغ ده وهو قال نبات من الفصيلة الباذنجانية بيسموه كده الفصيلة بمعنى نوع من النبات النبات ده يا هو بيسموه الفصيل يستعمل قال تدخينا هو عادي كمان شنو صعوتا صعوتا معناته شنو ينزله في الخشم ومطقا وهدي كمان يأكله ومنه نوع يزرع قال للزينة احكي لك شفته وهو من أصل أمريكي ولم يعرفه العرب القدماء ها ما حب الأمريكان يخلوكم انتم موجودين قال كده نلقي لهم زي ما في مسألة كان في بلده قالوا ما نخليكم إن شاء الله جابوا لكم كم ما جابوا هنا كان يبقى ما في البلد دي يلا برضو هناك ما في بلدكم يقوم يشيلوا نفس الشجر المر الجزيرة ده اسمه شنو بسكيت ده ها جايبين شنو جاب الخواجة بس تتعبه يخلي بلدكم يبقى زي ده. كان شجرة واحد هنا موجودة كان في مية شجرة ممكن تمتص من المياه الفضلت في الأرض تستفيد منها. بسكيت الواحد براوي يشيل الشجر كلها يخليه لا فيه فائدة ولا فيه أي حاجة إلا ناس الغرب يلقوا حطب منه كثير وشوكوا المردة بس. الخواجة جابوا هناك من هناك تشتتوا لكم هنا في السودان ما تقعد كده ساي نحن ورانا اتبرزوا شنو دوبوا وانا حس اذا كان فرطت في حتة بسيطة كان اماما كان جيت قلت الله يرتب له يكلف معاك شنو ملايين كثيرة بس كده هو زي ده تتعب هو زي ده. هذا برضو زي قال لك الطبق ده ما كان العرب القدماء بيعرفوا كله كله الامريكانين جابوا لكم. فقد ظهر في اواخر القرن العاشر الهجري زمن ناس شنو يا اخوان الحافظ جلال الدين السويتي واوائل القرن الحادي عشر وأول من جلبه لأرض العثمانيين الإنجليز هذا العثمانيين بيقصد شنو يا أخوان الأتراك هنا ولأرض المغرب قال يهودي زعم أنه حكيم ثم جلب إلى مصر والحجاز والهند وقال بلاد المسلمين. شوفوا الشغلانة دي يعني اليهود بيفكروا في أشياء ما عادية بيجوا يقسموا العمليات اتأمش أتقش كده واشتغل لحد ما يموت بوش قال بس لسالها اليهودية ممكن يهودي ما يصير اليهودية يوم واحد ويبتدي الامشي كده برضه يشتغل زي ده واحد يمشي كده واحد يمشي كده انه شنو شغالين اللي صالح دينهم وعقيدتهم ومعتقدهم يمشي يزرعوا. عشان كده شنو يا اخوانا المسلمين دي لابد ان نلقى شنو اول حاجه ما نخليهم بين نشاطهم وعقولهم هنا زي ما الان المشكله الموجوده في الصحه بتاعت شنو يا اخوانا يعني مساله بتاعت الانجاب ما الانجاب وغير ذلك المسلمين لمن يوافق وحدين في كون يا اخوانا نوقف الانجاب الكثير وان الاولاد الكثار تاكلهم كيف وتعمل سوي مساله بوراها اليهود. اليهود قدروا يستطاعوا شنو يوفروا الحبوب عشان شنو اول حفاشة تكسر في المجتمع والحبوب دي كانت وجدت يكون ولادة ما في كان الولادة ما في معدل الولادة في العالم بيكون بسيط لان هم ما ماسكين الميزان في عيدهم بيعرفوا ان المسلمين في العالم عددهم كده وفي اليوم الواحد بيلدوا كده في السنة عددهم كده من سنة كده لحد سنة كده عدد المسلمين هيبقى كده وهم عددهم اقل مننا شنو اقل من واحد في الف شنو قال نعطلهم بشنو نوفر لهم الحبوب دي مرة كان بلعت سنة ما تلد حبة كان بلوها خمسة سنة ما تلد حبة كان بلوها أمرة ما تلد يحارب الناس الشغلانة دي طيب اللي بيجيب كسرة الزواج والشغلانة شنو المناعة الناس قاعدين تبعين عشان كده شنو حاولوا يوفروا الحاجات دي كل الغازيات دي وعلى راسهم البس متهم الأول في الحتة دي حافظوا الكلام ده وجابوا ما جابوا حتى جابوا لبان تاكلوا يميت الشهوة بتاعتك تكون ما عندك حاجة وجابوا القاشات القاش فيه مغناطيس انت بتعمل هنا يكون القاش ده قصاد قبلة وينتهي من مناعتك ما عندك شغلة بالمرأة ويكون الانجاب ما فيه كده هو زي ده والمرأة ذاتها شنو يدوها اشياء حبوب تبلا يكون ما عندها حاجة للرجال وغير ذلك يبقى شنو الناس تضعف وولادة بتاع شنو جن راكيك صغار ما فيه ده كل شغل شنو اليهود شغالين فوق ماشي زي ده برضو قالوا ما يخليكم فراغكم شنو انت قاعد ساكت مخك ما بيكون واسع يدوك حاجة تخدرك ثلاث اربع ساعات كلها تروح كيف يبقى شنو وقتك ما دار ثاني ما عندك اي حاجة يعني حتى اذا كان انت بتقول من الصلاه تمشي تشتغل لحد الظهر طيب من الظهر اللي قبل فرقت من شغلك جزء بتقضي عباده وجزء في فكر وغير ذلك ها تشغلك في ماكولك بذاته يبقى تشتغل لعصر ها يبقى ما فضل لك شنو الا وقت العباده نشغلك بالمخدر ثاني شنو ما في عباده ما في ذكر ما في فكر شوف بخطط زي ده بس الخواجه شغل ما عجيب يا اخوانا. ومن اسمائه قال الدخان والتتن والتمباك لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع خاص من الطبق كسيف قال يدخن بالنار جيلة لا باللفائف يعني يمتره تدخينه معناه يمتره بالنار جيلة شنو ده التمتير اللي بيعمله حسنا في السودان ما بيعملوه بالعطرون وبيزرعوه وين في أتوبلت دافور نمرة واحد في السودان يزرعوه هناك والجماعة يشيلوه شنو يجيبوا للناس الدولة في إمكانها شنو يوقفه لكن هي شايفة مصالحها بتلقى مصلحة بينهم شكلها شنو يدوك الرخصة وتعمل بالدكان تبي تعمل مطعم وتجارة تجي تعمل شنو هنا في دول الخواجة ما في ما يجوز في الشريعة حاجة ترى من تجي زور الماوي هنا إلى من يصوم خشمه منها ها تبي تعمل مطعم واحد ده شنو بتاع السنباك كنا ده في السنكي مطعم مجاور للسنباك كده هو زي ده حتى بيبقى كيف بس أنا ما عندي شغلة بس إنت هنا يقول ناخد منك شنو ضريبة وزكاة عندي الشغلة أنا دي عجيبة خلاص طيب الناس اللي كانوا زمان بيختلفوا في التدخين وفي التمباك يقولوا جائز ولا ما جائز وغير ذلك، بناء على انه شنو يا اخوانا الناس ما تاكد في كونه دار ولا ما دار، مما تاكد اهل العلم لانه دار ما في مساله بتاعت انه مختلف. وقال ما يسالوك عن التمباك تقول مختلف، هو يقول لك نمش نتنبك لحد ما يتفقوا، السجاير يقول نسجر لحد ما يتفقوا، ما في حاجه اسمها مختلف، هو متفق على انه حرام لانه دار بالصحه. كان عرفنا نوع من الذره، الذره ده مش هقول قاعدين تاكلوه ولا بدور اكله حرام، اكل النوع الثاني اللي ما بيدور ذره، كان عرفنا نوع منه دار حرام انك تاكله خليك من التمباك، حرام تاكله ذره عادي حرام تاكله خليك من التمباك. عرفنا يا اخوانا خاص بيسموه بالطبق كثيف، قال شنو يدخن بشنو بالنرجيله دي الحاجات اللي بيلفوها، قال لا باللفائف يعني ما بيعملوا زي البانجو بيلفوه، هذيك دار يوريك انا شنو ما فيش بيعملوا بيلفوه. حتى الطبق الموجود هسه الان كما هي السينار في دكان اسمها الدور اللي واقف عليه يقول ادينا طبق يدوه وقيه واحد يقول لا نسوقيه بيدوه ليه شنو حشيش بتاع السجاير لكن بصفه ثانيه اقوى من السجاير، بيشيلوه يفرتقوا السجاير يكبوا جواه كده يعملوها يعني بانجو نمره اثنين يتقسم الراس ولا ما وقع عليه. قال ومما يشبه الطبق في التدخين والإحراق قال الطباق، وهو نبات عشبي قال معمر من فصيلة المركبات، معناه مركب من المركبات الأنبوبية في الزهر، يعني الزهور بتاعت ال اسمها شنو بتاعت النباتات دي، النبات اللي يقوم عنده الزهر المدور بيسموه شنو بيسموه انوارة بتاعته تكون مدورة، هل بيسموها أنبوبة؟ قال الأنبوبة بتاعته بتجي زهور، وهو معروف عند العرب خلافا للطبق والطباق، لفظ قال معرب ما عربي، العرب بس دخلوا. وفي الموجم الوسيط ده هو عملته المجمع بتاع اللغة العربية، الطباق قال الدخان يدخن ورقه مفروم أو ملفوف، واحدين شنو يفرموا فريم ده المتير يمتروا، والملفوف كمان يعملوا زي شنو السجاير. الحكم شنو مولانا بعد ما عرفنا، ومدار حكم التدخين على الضرر، فإن تحقق الضرر الذي تمنعه الشريعة الإسلامية فيحرم بذلك، وإن لم يتحقق بها أو أبيها يتحقق ولا لسه، وكان ذلك بسبب اختلاف العلماء فيه قديما، هل هو شنو هل في ضرر ولا ما في ضرر، حيث إن الطب قال ماذا لا يكتشف لنا كل جديد ويخبرنا بأضرار التدخين يوما بعد يوم، السرطان بيتحلل سيا والخرطوم كله معلقين فوق الورق ما شايفينه، وما وصل إليه الطب الحديث في أسرنا أن التدخين دار جدا بالصحة الإنسانية، وأنه يحتوي على مادة شنو مفترة تخدر الجسم، بتخدر الجسم، كان الجسم يتخدر شنو بتنوم ذاته هس الوقت، كل إنسان كله شنو الأمر شنو السعادة ذاتها تحت الزمن، إن عملنا لك حاجة قدرة شغلتك أنك دعت منك ساعة وساعتين ما خلاص نجح في الحرب معك يا شيخ، لكن كان المخ قاعد وكل شيء قاعد ما بتفكر بتعمل بتشتغل، كان بنيان بتبني كان زراعة بتزرع كان فكر بتفكر كان قراءة بتقرأ كان عبادة بتعبد، عمل لك هاي تخدرك يبقى شنو بس ما تستعمله يبقى جسمك خلاص ما عنده أي طاقة ليه هزيلة. فهن عبارة ابن الصامت أن من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درارة، وبنيت عليه قواعد فقهية كلية وفرعية، الأول حديث ذاته لا ضرر ولا درار، القاعدة الفقهية الكبيرة الضرر يزال دي أجمع عليها الفقهاء، متى ما بقى في ضرر الضرر يزال، ومنها دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. واحد اسمه ابن حمدون عنده شرح لابن عاشر قدر الكتاب ده، جايب التمباك مدنه ومدنه ومده سمه أنه كويس وبنشهد وبيسوي وبيسوي ويشيل الحوامض يعمل ويعمل ويعمل ويعمل، بس كده أنه شنو عنده قش ثابت، لكن ابن حمدون ما عنده علم بأنه التمباك ماله دار، بس كده ما في حاجة كلامه اللي قاله شنو كله صحيح. طيب القاعدة شنو؟ شيء عنده مصلحة وعنده ضرر، والمصلحة ما بتأتي إلا مع الضرر، هل يجوز أن يفعل؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني درء المفسدة، يعني كان فيه 100 مصلحة 99 مصلحة وفي مفسدة واحدة، قال يخلى 99 مصلحة عشان شنو المفسدة الواحدة دي، ها لأن المصلحة الواحدة دي شنو كلها بتشيل الضرر ذاك، زي برميل عنده 100 جالون كرموا له شنو يا اخوانا قتال تاع ازرم عليه يا اخوانا كلها بتلابس وتخليه كده زي ده. طيب حديث أصا يعني عبارة بن الصامت يعني أخذ منه هذه القاعدة. وأن أم سلمة رضي الله عنها انتهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر شايب ومفتر البفتر البسكرك والبفترك يا هوشني أخوان الخدر ولا ما أقول عليك ده شغل تاعنا السجائر والبنغو. وبناء عليه يعلم أن الشرع حرم الضرر البالغ والتدخين يصيب الإنسان بالضرر البالغ كما أقر بذلك الأطباء. ويحرم الشرع كل مادة مفترة والطبق وكل نبات الذي يدخن يعني يفتر أعصاب الإنسان. وحرم الشرع الشريف إداعة المال وهي الإنفاق فيما لا فائدة له بل فيما فيه ضرر. فقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وإداعة المال ما في غير موضعه قيل وقال الغيبة والنميمة وكثرة السؤال. ها النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله حرم لكم الأجل لذا لأجل السد مدي نرى أن التدخين عادة سيئة محرمة شرعا. نسأل الله أن يتوب على من ابتلي بها والله تعالى أعلى وأعلى. زعيم الأولياء في السودان إدريس الأرباب ما شاء الله و في البداية رسل تلميذ وما ما شاءه رسل رضا يا بعد كل رسل لا طيب حصل الكتاب ما بيقول ما شاءه مش كده؟ ايوه لكن غادي يفهم الصحة ليش في طبقات والدفن ذاته؟ اها رسل تلميذ كان يقول علينا قال ليش نو؟ طيب خلاصة الكلام على انه ده الارباب رسل تلميذ الطيب زي ما قال شيخ موسى الى مصر لما شاء التقى مع الشيخ علي الأجهوري المالكي. علي الأجهوري طبعا من الأفذاذ في العلماء عالم يساوي آلاف العلماء مش مئات آلاف مش مئات يعني مش عالم ساكت مش عالم كده ساكت بلدي كده سايب بتاع كثر أموله عالم بالدرجة الأولى السيوتي عمل الألفية بتاعته ألفية في علم النهو والصرف وقال فوقها فائقة ألفية ابن مالك جعل الأجهوري عمل ألفية وقال فائقة ألفية السيوتي شرح مختصر قليل من أوله لآخره ما عرفت الشريعة قلنا إن أنت كان شرحت مختصر ما خلاص آخر محطة تاني كلمة تعرف شريعة ولا ما تعرف هذا شيء مفروغ منه خلاص جدول تاع رياضيات ومحفوظ في الرأس يعني. اللي قال الأجهوري أنه أفتى بشنو بأنه يجوز الواحد يستعمل التمباك ده خالنا السوداني ده قال لي لا لا لا يجوز وهو اللي يقدر يناقش على الأجهوري منه في العلم الدنيا كلها في رأسه من حيث النقاس يتناقش كده ما وصلوا للحد قال لا طيب نعمل المباهلة ناقش اللغاني المباهلة عمل مع اللغاني حال جوهرة هم ناقش عمال هم السودان جاء قالوا له يجور ناس الجنة في الصتاكي اللي صرها الجمعة تكيس خش من دقوز وبخش المريده الشيخ دريس كتب له في الورقة انه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي التنباك حرام حديث كذي ها بقى عن ظهر الساعة الأجهوري يوم الجمعة الدبر ان شاء الله يجري قراها كده لان الرسول قال لي طارق اذا قال ان شاء الله ابو بكر وخش الروالي فباين غايت المهم ما رضي حتى يسنا الجواب وفي حصرة المناظرة بينه وبين اللقاني اها اللقاني قال فيها اسراف في بعض عثمان قال لي قال لك انا فيها اسراف الناس بتعمل الكم حق الجلابية دي قدر ده مصر الحي قدر يقضيها الإسراف كثير موجود المهم في الحتة دي اللقاني ماله يعني قال له خلصنا من المظاهرة بعدها والسودان قبل ده قال إن شاء الله كان شيخها الحق هو اللقاني ولا الأجهوري؟ الله هو العمل اللقاني اللقاني ده هو اللي عمله؟ اي أنا كنت قاله الأجهوري القصة كلها مرتبطة اللقاني مع الأجهوري أيوة رأيهم كان واحد اي كوي. اللقاني باهر اللقاني يقول حرام ايوه اللقاني والسوداني واحد راي جميل جدا اها حاول مباهره قال لك خلاص نعمل مباهره اللي يصبح منا نعم وهو انا انت حتى اعمى انا تنبغى حرام مصبحت انا اعمى انا تنبغى حرام اللقاني كيف قال له كان قال لك خلاص انت نرتم في جنيه فرضوه يا الله يرضى ما تباهر بس عمل مباهره هو قبال ما يعمل طال الليل وقت الليل يجي وقت النوم ولا كده جاء واحد مغربي يطلب زوجه ثلاثة وبحبها حب شديد قال لي عائلة يجول ايه تعال لك عليه بديك كيف تكيه قال ليش تسافي طلقه ثلاثة حلوها كيف قام ضرب شاعة لكيري في راسي خنجة واللي قوم معتدل كتلوه هاجب الليل شعر يجول الضحى عنه قال انا ما ضرعي اللقاء انا ضرعي نصف باين هذو ليا شوف الكلام ده هذا السوداني حتى الدولة الجهورية موجودة الآن في أولاد إدريس وداه الركوة وداه الحزام ده كده هذا حي كثير هذا الشيخ إدريس جابه للشيخ إدريس ضد العرباب أيوة علينا العدو على العزية دي يذكر إن الجهوري رجع من كرمه لا ما لابد يرجع ما يحصل عفو أفتاد عالي يعني خلاصة الأمر يعني دارين نقول أنه هو بيقول انه حلال والمباح اللي طلعت شنو يا اخوانا على انه شنو حرام والله سبحانه وتعالى قفل بصره اخرج بصره رجع عليه لانه بصره رجع عليه لانه كان شنو ما حلف انه ما باهل وهو شنو على الباطل قاسد على انه شنو على الحق عشان كده شنو ربنا سبحانه وتعالى جعل شغلانه شنو ايه ها زي المساله حسك اللي لقيت واحد قال لك يا شيخ هاي حصل انا الناس بتلعب كرة القدم وكرة القدم الناس جعلوها الليلة زي الإبادة الناس الأسر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الناس كلها أمسك الزلد دمين في النار ليل خرطوم يوم الجمعة الناس يقالجنا مباراة ذكر الله ده ما فيه يعني كان الوقت ده كله ما فيه عمر بالذكر يبقى شنو يا أخوانا هاي يبقى كيف طيب خليك من كون عنده عمر الذكر والناس جعلوا الكرة دي زي كأنها عبادة وتمشي مكة ساعة 3 بالليل ساعة 2 بالليل ساعة 12 شوفها صغار في الشارع بالأبواب ليش انه في مكة هذه موجودة في الشارع في أي محل وشغلت الناس عن الواجبنا الشغل ده كيف بس عنده جايز ليش نوم بس عشان رؤساء وأسياد ودائرينه قول له تعال نعمل معك مباهلة كنزول إلا كنزول مبتلى ساكت كنزول زول الله الله هنا دائما كان بحلت معه وبكرة يموت يا عمى ولا ما وضع عليه يا يموت يا عمى كده حاجة واحدة